شيخ بارك الله فيك، مسألة الحمل أو الجنين الذي في بطن أمي هل يخرج عنه زكاة الفطر؟ لا لا يجب، لكنه قد استحب بعض الصحابة ذلك، ومنهم عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين، استحب أن يخرج عن الجنين، فلو أخرجها طيب وحسن هي صدقة، ولو لم يخرجها فلا شيء عليه.